الأسئلة والشيء شيخ. يقول: إذا غصب رجل أموال قوم ثم بنى مسجدا هل يكون الغاصب أجر؟ يكون عليه إثم. يقول: لا يحل لامرئ أخذ مال مسلم إلا أعطيه بنفس منه. يقول: لو أحد غصب ذهبا ثم هذا الذهب صنعه حليا ثم قال صاحب هذا الذهب ارجعه لي كما كان، ما يعمل هذا الشخص الذي يعيد أصلا حتى لو ما قال يلزم؟ يقول: هل يرد المغصوب إلى ما كان عليه قبل التحول كما في مثال السيارة، أم خاص بالنوع الثاني؟ ما أدري أي مثال سيارة، مثل وامثلة كثيرة، ما أدري شو يقصد السائل. يقول: كل كيلو شعير وزرعه بأرض ليست له سواء كانت مغصوبة أو لا، فما حكم الأرض في هذه الحالة لو رد ما زاد من الشعير لصاحبه؟ الأرض المغصوبة كما سبق لكم في الدرس الماضي يلزمها تسوية الأرض وغير ذلك من الأحكام. يقول: هل بعد أن يرد الغاصب كل ما غصبه يعزر الحاكم؟ التعزير باب آخر، نحن نتكلم الآن هنا حقوق الخلق. أما ما فعله فمن جناية سيأتي في باب في كتاب الجنايات هناك. يقول: ما فرق بين أرش النقص وقول مصنف يلزمه ويلزمه ضمان نقصه؟ هو نفسه، نفس الكلام، نفس المعنى. يقول: يلزمه ضمان نقصه، يشمل نقص العين ونقص قيمتها أيضا أو نقص القيمة؟ هو القيمة، ما ننظر العين، حن علينا من القيمة كم تساوي. وإذا كان العين لها مثل مما سقط نقول يلزمك المثل. يقول: لو قال شخص: ربي هب لي من الصالحين وليس متزوجا ولكن يعني يا رب يسر لي الزواج والذرية، فهل هذا من اعتداء في الدعاء؟ لا، ليس اعتداء. في القرآن العظيم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وهذا الدعاء للمتزوج وغير المتزوج.